بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة السادسة من وسائل التزكية وهي الحج، وقد ذكرنا ما ذكره سيد حسين بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وكيف خالف السعوديون الذين تسلطوا الذين احتلوا البيت الحرام، كيف خالفوا هذه الآية الكريمة، فتحصل المقاتل الكثيرة، ومن بينها ما ذكره في عام 1407 هجرية من قتلهم لأكثر من 400 شخص، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما فتح مكة المكرمة لم يحدث فيها أي مقتلة، مع كونها كانت بأيدي المشركين، ولكن ولم يقتل فيها مشركا، ولكن السعودية فعلت ذلك. فيذكر سيد حسين العقوبات التي حصلت للسعودية بسبب ذلك، فقال: ولهذا ترى من بعد ما عاد قامت لهم قائمة الدولة السعودية، لأن الله قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني عندما نبحث في تاريخ السعودية منذ ذلك الحين وهي في المآسي وفي كل شيء، وتتدهور من كما يقال تنحدر من واد إلى واد أسحق منه، والآن حتى تحولت يعني إلى هيئة يعني أولئك الذين كانوا يمارسون باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أذلوا وأهينوا، وجاءت بعدها ما يسمى بهيئة الترفيه ليذل العلماء الذين كانوا والمشايخ الذين كانوا يحكمون بالشرك على المسلمين، فصاروا يؤيدون كل ما كانوا يحلون كل ما كانوا يحرمونه، وصاروا يعني في إهانة لم يوجد لها يعني ربما في تاريخ المسلمين نظير نتيجة هذا الإلحاد في الحرم. يقول: تدهورت دولتهم من ذلك اليوم إلى الآن، ولا تتوقع لها أن تنهض، لا تتوقع لها أن تنهض على الإطلاق إلى الأفضل، إنما انحطاط إلى أن تتلاشى وتنتهي بخزي وعذاب أليم، عذاب نفسي، والله أعلم ماذا سيكون من أنواع العذاب. ثم ذكر موقف علماء السلطان من تلك الجرائم وما حصل لهم بسبب ذلك، فقال: قضية ليست محل اجتهادات ولا تأويلات على الإطلاق. عندما انطلقوا مجموعة من جمعية العلماء أو لجنة كبار العلماء وقالوا بعد تلك الجريمة الكبيرة إن الدولة السعودية لم تقم إلا بما وجب عليها، طبعا هؤلاء لا عجب منهم الذين يبررون للطلقاء، يبررون لمعاوية كل جرائمه، يبررون ليزيد جريمته، يبررون كل جرائم التاريخ، يبررون لمحمد بن عبد الوهاب كل جرائمه التي ارتكبها في حق المسلمين. فطبعا هذا ماذا نظن منه؟ طبعا هم أصلا هم ينطلقون من هذا، هم الذين يحرضون أمثال هذه على أمثال هذه الأمور. حتى السويس قال عندما حاربت السعودية اليمن قال: هذه حرب طائفية ونحن نعتقد أنها طائفية ولا بد أن نبيدها، وبعضهم كان يذهب إلى حتى محال القتال ويشجعهم على ذلك. يقول: إن الدولة السعودية لم تقم إلا بما وجب عليها. إلى هذا الحد وصل بهم الإلحاد ووصل بهم الظلم والجور. يقول: لاحظ الآن كيف هم أخزوا، تراهم الآن أصبحوا في وضعية تقريبا سيطر على مشاعرهم أن يتأقلموا مع الكافرين. طبعا ما ذكره سيد حسين ربما صورة، ولكن الآن الأمر صار أشد عندما صار هؤلاء العلماء خدما يعني حتى صار بعضهم يتزلف لهيئة الترفيه ويحاول أن يبين نفسه بصورة المتأقلم معه. يقول: أن تأقلموا مع اليهود والنصارى وما تمليه أمريكا عليهم. ثم ذكر حق الأمة جميعا في الأماكن المقدسة، يعني الأصل في الحرمين في الأماكن المقدسة حق للأمة جميعا، يعني هذا حق ديني وليس حق هكذا، ليس أرضا، هذه أرض مقدسة ولذلك لا يحق لأحد التحكم فيها لأنها حق للأمة. البيت يقول: البيت جعله الله مثابة للناس، لا يجوز لأي طرف أن يتحكم فيه بما يحول دون أن يصل إليه، بل واجبه أن يقدم خدمات وليس أن يحول، لا بفرضيات معينة. يعني أن المفترض في أن البيت الحرام في الحج إليه واعتماره يكون له طرق سالكة لا تتوقف لا على جوازات ولا على أي ترتيبات، يعني لكل مسلم الحق في أن يذهب إلى، ليس لأنه مكان خاص له حكم خاص للمسلمين جميعا، منطقة إسلامية أي شخص مسلم يمكنه أن يذهب إليها، ولا على أي ترتيبات من هذه الأشياء التي يعملونها، إلا فقط الجوانب الأمنية، وطبعا التي يمكن المسلمين جميعا أن يشاركوا فيها. يعني مثل ما الآن مثلا في الفاتيكان، يعني مع كونها الفاتيكان جزء من روما، ومع ذلك هي دولة قائمة بذاتها. الأصل كذلك يكون هذه دولة للمسلمين جميعا، بحيث يعبرون فيها عن مشاعرهم وبكل حرية وبكل ويكون للمسلمين جميعا مشاركة فيها. وطبعا هذا ما عرضته إيران، عرضته على السعودية، نتيجة الإشكالات الكثيرة والمشاكل الكثيرة التي تحدث بأن يكون الحرم خاص أو لإدارة إدارة إسلامية. يعني هم في فترة مثلا في سوريا منعوهم السوريين في فترة الحرب الناعمة، منعوهم من الحج، يعني وكأن الأمر بيدهم، مع أن السوريين مسلمون، فلماذا يمنعونه؟ وبالتالي يعني هذا المحل هو محل المسلمين جميعا، ولذلك يعني الحرم هو محتل، مثلما محتل يعني المسجد الأقصى، كذلك المسجد الحرام، كذلك المدينة المنورة. هذه مناطق سنرى إن شاء الله يعني ما يقول فيه السيد عبد الملك حول هذا الأمر وما ورد في القرآن الكريم من الإشارة إلى ذلك. يقول يعني لا، ليس في هذه الأمور يعني الحج أو الأماكن المقدسة حق للمسلمين جميعا. ثم ذكر الإتاوات الظالمة التي تفرض على الحجيج، فذكر هناك مطالع، طبعا سأدري الآن مبالغ في يقول عندما يكون هناك مبالغ تؤخذ سواء في البلد الذي أنت تحج فيه، يعني إتاوات وضرائب، يعني مع أن بعض الدول يشجعون الناس على السفر إليها بغض النظر، لا يأخذون أي مال، والحج في الأصل من دون تأشيرة ومن دون أي مال يدفع، ولكن هم يفرضون غرائم كبيرة على الحجاج ترهقه. ثم ذكر أن هذه الجريمة تتنافى مع ما ورد في القرآن الكريم من كون البيت الحرام مثابة للناس. وطبعا السعودية غنية جدا، أموالها كثيرة جدا، والكثير منها يذهب إلى أمريكا ويذهب إلى المستكبرين، فما الضرر في أن يكون ذلك يعني مجانا؟ يعني حتى لو فرضنا، يعني طبعا هذا يقال لها إما أن تتركيه مجانا وإما تتركيه للمسلمين جميعا يتحكمون فيه. فهم حتى الخدمات، ما يسمى بالخدمات، غير موجودة، يعني لا يتركون الأمر للفنادق والتي تتغالى في أسعارها. يقول إذن فهذه جريمة في نفس الوقت المفترض أنه لا يترتب، لأن الله جعله للناس مثابة للناس، لا يجوز لأي جهة أن تهيمن عليه، وإنما تعتبر خادمة له، ليس هناك هيمنة ولا تسلط، كل شخص يريد أن يذهب فله ذلك، إنما تعتبر خادمة له ولمن يحج إليه. ثم ذكر موقف المشركين مع شركهم من خدمة الحجاج. يعني المشركين قال كانوا أحسن حال من السعوديين، فقال كان المشركون يتنافسون على خدمة الحجاج، وكان البعض منهم يعدون الشراب، وأناس منهم يعدون الطعام، يفتون للحجاج مع اللحم، الخبز مع اللحم مع غيره، يطعمونهم، يتنافسون على خدمتهم. ثم قارن بين موقف المشركين والسعوديين فقال وهؤلاء يقولون ضيوف الرحمن، ويختلسونك وأنت وما زلت هنا، قبل أن تسافر تقطع جواز، وأنت ما زلت تقطع جواز هنا، نحسب حوالي 500 ريال يأخذون منك غرامة على ذلك، محولة هناك لمكتب الوكلاء الموحد سعوديون، وتدخل والأشياء ترتفع أسعارها، يرفعون عندما يأتي الحجاج يرفعون أسعار الشقق السكنية، أسعار المواصلات، أسعار السيارات، أسعار المأكولات إلى آخره. يقول إحدى المرات في مكة استأجرنا شقة 4000 لستة أيام، سألنا واحد مستأجر قال هو مستأجر لشهر 700 ريال، يعني هم يعني في الحج لستة أيام قال 4000، بينما ذلك الشخص يعني ستة أيام أو شهر 700 ريال. قال لماذا حجاج الله حجاج بيتي لا تستغلونهم بهذا الشكل، ستة أيام 4500 ريال بينما الشهر 700 ريال في الأوضاع العادية. الله تعالى يقول وإذ جعلنا، طبعا هذا يخالف قول الله تعالى، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ثم ذكر أن تسيير الأماكن المقدسة هو حق للأمة جميعا، فقال يجب أن تكون حركة من يرون لأنفسهم أن هناك حقوقا معينة أو اعتبارات معينة أن يكونوا قائمين على ما يتعلق بالمشاعر المقدسة، أن يكون كل عملهم في هذا الإطار، أعني فيما يسهل أن يكون مثابة للناس، هذا هو دور الذين يقومون بخدمة الحجاج، أن يسهلوه بحيث يكون مثابة للناس ومقرا لهم وأمنا، فيتوبون إليه فيما يسهل عملية أن يتوبوا إليه، أن يترددوا عليه ليحجوا ويعتمروا. وهكذا ذكر السيد عبد الملك هذا المعنى مقارن بين ما فعله مشركو قريش بما تفعله السعودية، يقول أن هؤلاء يعني فقط يمارسون نفس ما فعله المشركون من استغلال البيت الحرام للصد عن سبيل الله. يقول في قوله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون، يعني الذين يحق لهم أن يكونوا أولياء وحكاما أو لديهم السلطة في البيت الحرام هم المتقون، وليسوا أولئك المنحرفين عن التقوى، ولكن أكثرهم لا يعلمون. حيث قدم لذلك بقوله: تاريخيا كان المشركون أي قريش يسيطرون على مكة وعلى المسجد الحرام ويديرونهم شعائر الحج، والحج كان موجودا لأنه إرث ورثه العرب من بعد نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل عليهم السلام، وأيضا التقديس للبيت الحرام كمعلم للعبادة والتعظيم لله سبحانه وتعالى كان لا يزال متوارثا في واقع العرب عبر الأجيال. فكانت قريش والمشركون من قريش يسيطرون على مكة ويسيطرون على البيت الحرام مثلما السعودية تسيطر وتستغله وتجعل منه تجارة دينية كما يقال، والمسجد الحرام، ويسيطرون على شعائر الحج ويتولونهم إدارتها بطريقتهم غير الصحيحة وغير السليمة وخلافا للمشروع وللطريقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما فعلته قريش من استغلال لإدارتها للحج على التسلط على المسلمين، فقال كانوا يستغلون سيطرتهم على مكة وإدارتهم لشعائر الحج وسيطرتهم على المسجد الحرام يستغلونها في حربهم ضد رسول الله صلى الله عليه وآله، في عدائهم للإسلام يقدمون أنفسهم بأنهم أهل الحق، كان الناس عندما يرون يقولوا أهل مكة قريش هي التي تحمي الحرم، وبالتالي يعطون لهم الحق مثل ما يفعل الآن الناس الشعوب الإسلامية عندما تتصور أن السعودية تحمي الحرم ويسمون الملك خادم الحرمين، فالناس يتصورون ذلك مع أنهم أعداء الحرمين وليسوا خدام الحرمين. يقول: والمسجد الحرام تحت سيطرتهم وهم الذين يديرون شعائر الحج وهم أهل مكة، فكانوا يجعلون منها وسيلة دعائية واستقطابية، وكانوا يستغلون ثقلهم نتيجة لذلك، يعني يستغلون مكانتهم ويستغلون سيطرتهم على الحرمين على مكة المكرمة لذلك، وتأثيرهم في بقية القبائل العربية التي كانت تنظر إليهم هذه النظرة أنهم هم الذين يديرون الحج وهم المسيطرون على المسجد الحرام وهم الذين يقدمون الخدمات للحجاج وهم الذين يتولون الشعائر هناك، فإذا هم أهل الحق، يتصورون أن الذي يسيطر هو الذي يحق له أن يكون أو يكون صاحب الحق. ثم ذكر استمرار الاستغلال ذلك عبر على مر التاريخ، واستخدمت قال هذه الدعاية واستغلت مثل هذه العناوين الدينية على مدى التاريخ بشكل كبير في أزمنة كثيرة وفي مناطق كثيرة، وتؤثر على الكثير من السذج، يعني حتى الآن يعني ما يسمى بجامعة أم القرى أو جامعة المدينة المنورة، هؤلاء يعني يتصوروا الناس أنهم بمجرد أنها في ذلك المحل المطهر المقدس أنها تقول الحق، مع أن كل الفتن يعني خرجت منها، إرهابيون كبار خرجوا منها، المتطرفون خرجوا منها، يعني كانت مثابة وكانت محل لنشر كل الانحرافات. يقول: تؤثر على الكثير من السذج، على الكثير من الأغبياء ينظر بالفعل هذه النظرة أنه ما دام وهم المسيطرون على مكة والذين يديرون شؤون المسجد الحرام وشعائر الحج فلا بد أنهم على الحق، ما داموا يقدمون بعض الخدمات للحجيج فأكيد أنهم الذين هم على الحق، ثم يستغلون سيطرتهم هذه في مشكلتهم مع الآخرين حتى مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله يشكل خطرا على مكة وعلى الحج وعلى المسجد الحرام وعلى شعائر الحج هو والمسلمين، وكأنهم المؤتمنون على ذلك والذين يقومون بواجبهم في الدفاع عن المسجد الحرام من خطر رسول الله صلى الله عليه وآله ومن معه من المسلمين. هكذا هو الأسلوب التضليلي وهكذا هو الاستغلال من جانب قوى الضلال والباطل في كل العصور، بما ابتداء من عصر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليوم، التي تعمد إلى الاستغلال لعناوين معينة أو مقدسات معينة بوسيلة تقدمهم وكأنهم أهل الحق، وكأن موقفهم ضد الآخرين منطلق مما هم عليه من الحق. والحمد لله رب العالمين.